وإن تجالسه فجنب موضعا أحسن من موضعه أو أرفعا. لا تقعد إن تدخل عليه حتى يأذن لا تقم إذا قعدت. ولا تسافر في مباح بل ولا نافلة إلا إذا ما قبل. والبر في الرحلة حكمه بدا مذ فيه شيخنا ابن متالي شدا. لا تعصي والديك مهما منعا من الخروج للكفائي فاسمعا. عصيهما في فرضك العين إذا لم يكن في البلد من يعلمنا. نسب ذا في الروض لابن ناجي شارح الأخضري للإبلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تجالسه فجنب موضع أحسن من موضعه أو أرفع. هذا من تمام الأدب، من تمام الأدب الذي يكون سببا في ابتعاد الإنسان عن العقوق أن يتجنب موضعا أحسن من موضع أبيه أو أرفع منه. فلا ينبغي لك أن تجلس في الأعلى وأبوك في الأسفل، فهذا مناف للبرور تماما. وكذلك لا ينبغي أن تجلس في موضع حسن وأبوك في موضع سيء، فتجنب ذلك، تجنب الموضع المرتفع في حضرته والموضع على حسن كذلك، قدمه في كل ذلك، قدمه في الموضع المرتفع جعله هو يجلس عليه، والموضع الأحسن كذلك قدمه هو فيه. ثم قال: لا تقعد إن تدخل عليه حتى يأذن لا تقم إذا قعدت. فأنا إذا دخلت عليه لا يجوز لك القعود حتى يأذن لك في القعود، هذا كذلك من تمام الأدب. ولا تقم إذا قعدت إلا بإذنه كذلك. نسأل الله أن يعافينا إن شاء الله. فهذا في الحقيقة مثلا غائب، كون الإنسان لا يثب عن والديه إلا بإذنهما ولا يقعد إلا بإذنهما، هذا الأدب الجم غائب وقليل نادر. قال: لا تسافر في مباح بل ولا نافلة إلا إذا ما قبل. معناه لا يجوز للإنسان أو لا يجوز للبار أن يسافر أي سفر مباح إلا إذا أذن في ذلك حتى لا يقلق عليه. كذلك لا يجوز له فعل أي نافلة ولا فرض كفائي كما سنذكر إلا بإذنهما. فالنافلة والفرض الكفائي لا يجوز أبدا فعلهما إلا بإذن الوالدين. والبر في الرحلة حكمه بدا مذ فيه شيخنا ابن متالي شدا. معناها البر في الرحلة حكمه بدا أي ظهر، مذ فيه شيخنا ابن متالي شدا، معناها محمد الفال ابن متالي رحمه الله. شدا معناه نطق أو أنشد. لا تعصي والديك مهما منعا من الخروج للكفائي فاسمع. يقول: لا تعصي والديك مهما منعا من الخروج للكفائي فاسمع. منع الإنسان من أمر يطلبه قد يتطرق إليه الشيطان، فمثلا يأمره أو يزين له معصية ما. وإذا كان الإنسان يود البحث عن الفرض الكفائي ومنعه الوالدان، فإن الشيطان قد يسول له معصيتهما، فهنا حذر: لا تعصي والديك مهما منعا من الخروج للكفائي فاسمع. والفرض الكفائي هو الذي ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، وقد ذكر بعض العلماء أنه أفضل من الفرض العيني. وعصيهما في فرضك العيني إذا لم يكن في البلد من يعلم ذا. معناه إذا أردت البحث عن فرضك العيني ولم يكن هناك، معناه لا يوجد في المحل الذي فيه الوالدان، لا يوجد فيه من يستطيع أن يدرس ذلك الفرض، فإنك تعصيهما إذا أمراك بعدم السفر وعدم الخروج. نسب ذا في الروض لابن ناجي. الروض هو شرع، كتاب للشرح الأخضري، عبد الرحمن الأخضري الجزائري لابن ناجي شارح الأخضري للإبلاجي، معناها الوضوح.